وفي هذه الكلمة سأشير إلى أشياء متنوعة في هذا الباب مما يتعلق بكيفية استقبال المسلم لشهر رمضان، لكني أقف وقفة مع الحديث المتقدم في جمله الخمس التي هي خصائص لشهر رمضان المبارك. الأولى قال: تصفد فيه الشياطين ومردة الجن. ومعنى تصفد أي توضع فيها في أرجلها الأصفاد والقيود. ولاحظ أنه قال تصفد الشياطين، ما قال تفنى الشياطين أو تعدم الشياطين، وإنما قال تصفد. والمصفد عنده نوع حركة لكنه ليست كحركته بغير الأصفاد. ولهذا قال العلماء إن حظ المرء في السلامة من الشيطان بحسب حظه من حفظ الصيام والطاعة لله سبحانه وتعالى في رمضان. ولهذا الشياطين في رمضان لا تستطيع أن تخلص إلى المرء مثل ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. وإذا حفظ صيامه وحفظ طاعته لله سبحانه وتعالى وحفظ ذكره لله جل وعلا ما صار لها أي طريق عليه، وتمت له بإذن الله جل وعلا طاعته لربه سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.